المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة، ويستحب أن يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف ونحوه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكر المؤلف أنواعا من صلاة أهل الأعذار، فذكر منهم المريض وصلاته وما رخص له مما يناسب حاله من صلاة، من قيام، قعود، أو اضطجاع، أو استلقاء، إلى آخر ما ذكره المؤلف. وذكر من أهل الأعذار المسافر، وأنه يقصر صلاته ويجمع إذا احتاج إلى الجمع. ومن ذلك أيضا هذه الأعذار الثلاثة: المرض والسفر والخوف، الذي ذكر المؤلف الآن أنه له صلاة أو هيئة صلاة تخصه. ومن الأعذار المطر، وقد ذكره المؤلف ضمنا على رأي من يرى الجمع للمطر بشروطه التي سبقت الإشارة إلى شيء منها وما في حكمه. أما صلاة الخوف فكما ذكر المؤلف جائزة بكل صفة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في صلاة الخوف، أولا ورد قول الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، إلى آخر الآية. ففي هذه الآية إشارة إلى هيئة وصفة من صفة صلاة الخوف. ووردت الأحاديث الصحيحة بعدة صفات، ولذلك الإمام أحمد رحمه الله يقول: كلها أحاديث صحيحة ثابتة، هي ستة أو سبعة، وبعضهم يوصلها إلى عشرة، وابن العربي عدها إلى ستة عشرة، ستة عشرة صفة وحالة، لكن بعضها كما يقول ابن حجر رحمه الله يدخل في بعض. إنما الذي صحيح أو يقارب الصحة ست صفات أو سبع. والإمام أحمد لما قال أذهب إليها كلها، لكنه أخذ بحديث سهل بن حثمة، سهل بن أبي حثمة الذي رواه صالح بن خوات. فالصفة التي اعتمدها أو رأى الإمام أحمد رحمه الله أن تعمل بها صلاة الخوف أو تؤدى صلاة الخوف على على على وفقها هو ما ذكره صالح بن خوات. يقول: أخبرني من صلى مع رسول الله صلاة الخوف، في بعض الروايات عن أبي، وفي بعضها عن سهل بن أبي حثمة الساعدي الأنصاري، وفي بعضها إجمال عن من صلى مع رسول الله صلاة الخوف. فذكر الصفة التي وردت في الحديث وهي مقاربة لما في الآية، فيصلي عليه الصلاة والسلام، صلى أو صلى عليه الصلاة والسلام بمن معه ركعة، حتى إذا أتموها معه وقام للثانية ثبت قائما، ثم هؤلاء ذهبوا للحراسة وأتى الآخرون فدخلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية فأتوا بها معه، حتى إذا جلس للتشهد لم يجلسوا بل قاموا وأتوا بالركعة الثانية، أتوا بالركعة الثانية. فلما أتوا بركعتهم وهو عليه السلام جالس للتشهد أتم بهم الصلاة وسلم بهم. فكان الأولين أنهم دخلوا مع النبي عليه الصلاة في الصلاة، أحرموا معه وحضروا أول الصلاة، والآخرون كان لهم الجلوس معه صلى الله عليه وسلم وأيضا التسليم معه. فهذه الصفة وردت في حديث سهل وفي حديث صالح بن حوات عن أبيه أو عن سهل أو عن غيرهم، ووردت صفات أخرى من حديث جابر رضي الله عنه، ومن حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، ومن حديث أبي هريرة، وحديث حذيفة بن اليمان وأبي بكرة رضي الله عنهم، وهي صفات مختلفة، لكن منها ما هو في الصحيحين متفق عليه، ومنها ما هو في غير الصحيحين لكنه مصحح عند الأئمة. ثم إن صلاة الخوف كما يقول أهل العلم قد يكون لها حالات، إن كان العدو تجاه القبلة وبين المسلمين وبين قبلتهم فقد تكون أنسب الصفات على ما ورد في حديث جابر رضي الله عنه أنه صلى بالمسلمين المجاهدين معه، صلى بهم جميعا، لكن عند السجود سجد معه الصف المقدم وبقي الصف المؤخر ينظر العدو خشية من أن يغتفل المسلمين عند سجودهم فيهجم، فيبقى الصف المؤخر لا يسجد، حتى إذا سجد الصف الأول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتم ركعة سجد الذين في الصف المؤخر ثم تقدموا وتأخر الأولون أو المتقدمون وعملوا في الركعة الثانية مثل ما عملوا في الركعة الأولى. وهذا يعني صلاة الخوف فيها يعني حقيقة عدة أمور، منها أولا أهمية الصلاة وأنه لا يجوز بحال من الأحوال تأخيرها عن وقتها، لا تؤخر، بل الجماعة تأكيدا على الجماعة لم يترك لكل فرد من المجاهدين أن يصلي أو مجموعة منهم أن يصلوا كما يتيسر ويتفق لهم، بل لا بد أن يصلوا تحت وخلف إمام الجيش أو أمير الجيش، خلف أمير الجيش. أيضا منها مراعاة هذه الحالة التي تعرض للمجاهدين، فإذا لو كان يعفون من شيء لا أعفوا من الصلاة حتى ينتهي القتال، لكن هم بحاجة إلى الصلاة أحوج من أسلحتهم التي معهم، لأننا نحن المسلمين نعتقد يقينا أن النصر من الله سبحانه وتعالى، وما النصر إلا من عند الله، إن تنصر الله ينصركم، لأغلبن أنا ورسلي، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصرون إن جندنا لهم الغالبون. فنحن نعتقد أن النصر بيد الله، ليس بيد الطائفة الكثيرة دون القليلة، أو باليد الطائفة المسلحة المتقنة للسلاح الفتاك، هذه أسباب ووسائل بيد الله جل جلاله، لكن أهم شيء صدق النية وصدق العزيمة والإقبال على الله سبحانه وتعالى بصدق وإخلاص. فإذا أخلصوا في صلاتهم ودعوا الله في هذه اللحظات الحرجة ومعهم من الأسلحة ما استجابوا به لنداء الله، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فإذا أعددت ما استطعت بصدق ما هو بتلاعب وتساهل وغفلة، إذا بذلت كل ما عندك من مال وتفكير وحيل حتى تسلحت نفسك ومع ذلك لم يكن سلاحك مكافئ لاستلاح عدوك فالباقي من عند الله سبحانه وتعالى. أما أن تجلس تتلاعب والناس يسلحون أنفسهم ويتسابقون في ميدان الصناعات الحربية والاختراعات والابتكارات وأنت في غفلة ونوم أو خوف وذعر لا يليق بحال المسلم، وتبدد الأموال وتبذرها في أمور تكميلية وأمور لا تليق، فأنت ما امتثلت قول الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فما ينفعك تأتي في الأخير يا رب انصرني. فالمسألة معلقة بأسباب كونية وأسباب شرعية وأسباب إلهية من عند الله سبحانه وتعالى، هذه مع تلك. على كل حال، وأول أمر كانت الصلاة كما ورد في غزوة الأحزاب بالأحاديث الصحيحة صلاة الخوف، كان رخص للمسلمين في أول أمر أن يؤخروا الصلوات، فقد جاء في الحديث الصحيح أنه في غزوة الأحزاب وكانت في المدينة في السنة الخامسة، فالرسول عليه السلام أخر صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى صلاها جميعا. لكن في حديث صالح بن حوات وهو يقول حدثني من صلى مع خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذات الرقاع، وغزوة ذات الرقاع كانت في بلاد نجد مع غطفان، وكانت في السنة الرابعة في جمادة، في جمادة في السنة الرابعة. فهذا كان من الإشكالات التي أشكلت على الفقهاء والعلماء، كيف تكون صلاة الخوف نزلت في السنة الرابعة وبينها بفعله صلى الله عليه وسلم، كما يقول ابن إسحاق وغيره من أصحاب المغازي أن غزوة ذات الرقاع كانت في السنة الرابعة في جمادة. لكن بعض العلم قال لا، تحديد أهل السير فيه نظر، والاتفاق حاصل على أن غزوة الأحزاب كانت في السنة الخامسة، وأنه صلى الله عليه وسلم صلى أخر الصلوات كلها، ولم يأتي الحكم بصلاة الخوف إلا بعد ذلك. في حديث جابر الذي فيه صفة من صفات صلاة الخوف كان في عسفان وبعد غزوة الخندق، فقالوا يقينا غزوة ذات الرقاع كانت لابد بعد غزوة الخندق بعد السنة الخامسة، وتحديد أهل السير فيه نظر وليس بدقيق فلا يكون فيه. ومنهم من قال بل الغزوة كما هي، والصلاة التي صلاها أو أخرها على الصلاة في غزوة الخندق هذه في الحضر، ويرون أن صلاة الخوف لها حالتان، إما أن تكون في السفر فتكون على الصفة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى وعلى ما ورد في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يكون الخوف في الحضر مثل ما في غزوة الخندق فلا تصلى وتؤخر. فمنهم أن اجتهد بهذه الصفة. وعلى كل حال كما ذكرنا عن الإمام أحمد رحمه الله أن صفات صلاة الخوف التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها صحيحة ثابتة، ويعمل المسلمون المجاهدون بتوجيه من قائدهم وأميرهم على وفق الصفة التي تناسب حالهم، التي تناسب حالهم. ويشترط في صلاة الخوف في بعض صورها مثل ما ذكرت أن يكون العدو تجاه القبلة، ومنها أن يكون القتال مباحا ضد الكفار، ومنهم من يرى أيضا ضد البغاة الذين يخرجون على الإمام العادل، الإمام العادل الشرعي إذا خرج عليه بغاة وهو إمام عادل ملتزم بأحكام الشريعة الإسلامية كما ينبغي، فمن خرج عليه بتأويل ففي أثناء الحرب يجوز للمجاهدين الذين يقاتلون بصف الحاكم الشرعي أن يترخصوا بصلاة الخوف. أما ما عدا ذلك من حروب أهلية ونزاعات إقليمية بين الرؤساء والسياسيين وشيوخ قبائل وما إلى ذلك فهذه ليست من الحروب الإسلامية في شيء، هذه يصدق عليها ما جاء في الحديث القاتل والمقتول في النار، نسأل الله السلام والعافية، وهذه مما ابتلي بها كثير من بلاد المسلمين، نزاعات على الأرض، نزاعات على الحكم، نزاعات سياسية ليست للجهاد في سبيل الله، ليست لقتال الأعداء الكفار من اليهود والنصارى والبوذيين والوثنيين وغيرهم، فهذه ليست لا يترخص فيها. ثم ذكر المؤلف أنه ينبغي للمصلي في حالة صلاة الخوف أن يحمل معه من السلاح ما يدفع به عن نفسه ويكون من السلاح الخفيف الذي لا يعوقه عن أداء الصلاة، ومثل له بالسيف ومثل الخنجر أو السكين الحادة أو الرمح القصير، وفي هذا الوقت مثل المسدس والبندقية التي لا يزعجه حملها، لأن وهذا المؤلف يقول يستحب أو يسن وقد يقال واجب، لأن الله سبحانه وتعالى قال فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، هذا أمر، فينبغي أن يأخذوا أسلحتهم أثناء الصلاة، والله سبحانه وتعالى ذكر التعليل في هذا: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. وهذا الحقيقة هذه الآية الكريمة وإن كانت فيها إشارة إلى أن هذا في الصلاة، لكن الحقيقة هذه اللفتة للمسلمين طوال حالتهم وحياتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم، وهذا واقع المسلمين اليوم. المسلمون اليوم غفلوا عن أسلحتهم، غفلوا عنها، ما يعتنون بها ولا يهتمون. مصادرهم من أعدائهم، مصادر أسلحتهم من أعدائهم، وهذه من البديهيات أن عدوك لن يسلحك إلا بأسلحة فاشلة، ويسخر منك ويستهزئ بك ويقول يمدك بالأسلحة، وفوق ذلك يشترط عليك شروط أنها ما تستخدمها ضده ولا ضد أصدقائه. هذه كلها من ما ابتلي به المسلمون. فعلى كل حال ينبغي للمسلمين أن يمتثلوا أمر الله، ولاة أمورهم والمتصدرون منهم للقرارات وما يتصل بهذا ألا يغفلوا عن أسلحتهم، لا في الصلاة خاصة بل طوال حياتهم ألا يغفلوا عن أسلحتهم، لأن الله تعالى كما قال: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. وهذا الذي حاصل، مال الكفار على المسلمين الآن ميلة واحدة. نسأل الله أن يكف شرهم وأذاهم وأن يخلص المسلمين منهم، إنه سميع مجيب. إينا فضل الشيخ. إينا. إذا كانت مما تجمع فلا شك أن هذا من الرخص، الظهر مع العصر، المغرب مع العشاء، هذا شيء رخص فيه لغير المجاهد، فالمجاهد من باب أولى، من باب أولى. إينا. فضل الشيخ. القصر في صلاة الخوف. القصر إنما إن كان في السفر فالجمهور على أنها ركعتان، الظهر والعصر والعشاء، تقصر وتصلى بالهيئات التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يرى أنها ركعة كما ورد في حديث ابن عمر أن صلاة الخوف ركعة واحدة، وقال به بعض أهل العلم، قالوا إنها ركعة واحدة، وهذه صفة من صفات صلاة الخوف. فإذا لم يستطع المجاهد أثناء القتال والمعاركة والمصارعة ويعني يخشى أن وقت الصلاة يفوت، ففي هذه الحالة ربما يؤخذ بهذه الصورة ويكفي فيها ركعة واحدة. وحتى الجماعة في هذه الحالة يقول أهل العلم لا حرج، يصلون إن شاءوا جماعة وإن لم يتيسر فكل يصلي بحسب حاله، ويقول هذه كما في صفة الحروب القديمة المسايفة عندما يكونون يعني وجها لوجه. وهذا أيضا مثل ما يحصل لإخوان المسلمين وخاصة في فلسطين وفي الهند أيضا، عندما تكون قتال في الشوارع وفي الطرقات يعني وجها لوجه وبالأسلحة اليدوية، ويمتد يعني قد يكون وقت صلاة. ففي هذه الحالة المسلم لا ينبغي أن يغفل عن صلاته، فلو أتى بركعة واحدة فهذا إن شاء الله تبرأ بذمته. إيه؟ صلاة المغرب شيخ. صلاة المغرب كما هي، ويكون الفصل في التشهد. إذا صلى الإمام بطائفة ركعتين فعند الجلوس يكون التقدم والتأخر أو انصراف طائفة واتيان طائفة فلا تقصر. لكن أيضا يتناول حديث ابن عمر في حالة الحرب، يعني حرب لا يمكن بحال من الأحوال أن يصلي صلاته باطمئنان فيكتفى منه بركعة واحدة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة. قال: تلزم كل ذكر حر مكلف مسلم مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق، ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ. بعد أن ذكر أحكام الصلوات وصلوات أهل الأعذار ناسب أن يتكلم عن صلاة من الصلوات وتعتبر صلاة مستقلة. ومن أهل العلم من يراها بديلة عن الظهر، لكن لعل الصحيح أنها تعتبر صلاة مستقلة لما ورد من حديث عمر رضي الله عنه: صلاة الجمعة ركعتان تمام من غير قصر أو كما ورد عنه رضي الله عنه. فناسب أن يذكر هذه الصلاة، وخاصة أنه ذكر صلاة المسافر ركعتين، فكأنه من المناسب أن يتبعها بصلاة الجمعة لأنها ركعتان، وأيضا هي من الواجبات العينية التي تجب على كل مسلم إلا ما ورد استثناؤه. والأصل في وجوبها كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وقد فرضت سليت في مكة، لكن فرضت في المدينة، والرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إلى مصعب بن عمير أن يصلي بمن معه الجمعة كما في حديث جابر وغيره. فصليت الجمعة قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالآية تدل على أن صلاة الجمعة على كل مؤمن، يعني قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، هذا الخطاب يتناول المؤمنين من الذكور والإناث، ومن الأحرار والعبيد، ومن الصغار والكبار، فكلهم مؤمنون. الخطاب إذن، لكن الصغير معروف أن الخطاب لا يتوجه إليه لأنه لم يبلغ ولم يكتمل عقله، وكذلك المجنون غير مخاطب. وقد ورد أيضا فيه النص كما في حديث علي رضي الله عنه: رفع القلم عن ثلاثة، فذكر منهم المجنون والنائم والصغير. وفي حديث حفصة أنه والسلام قال: الرواح إلى الجمعة واجب على كل محتلم. فهي الأصل أنها واجبة على كل مؤمنين إلا من استثني. فاستثني من المؤمنين كما يذكر المؤلف الإناث والعبيد والمسافرون، فهؤلاء استثنوا ولم يتوجه إليهم الخطاب، وإلا فالأصل أنهم مخاطبون. لكن ورد في الحديث أنه لا جمعة أربعة ليست عليهم جمعة: العبد الرقيق، والمرأة، والصبي والمريض، والصبي والمريض، وأيضا المسافر. ورد في حديث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أنه كان في سرية بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجت السرية يوم الجمعة، فعبد الله بن رواحة رضي الله عنه قال: لو صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم لحقت بأصحابي، فتأخر وصلى الجمعة. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بالك؟ قال: رغبت، أحببت أن أصلي معك الجمعة وسوف ألحق بأصحابي. فقال عليه الصلاة والسلام: لو أنفقت ما في الأرض لما أدركت غدوتهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا دليل على أن من مشى وسافر في جهاد خاصة، في الجهاد كما في حديث عبد الله، أو في غيره من السفر المشروع، أنه لا جمعة عليه، فلا تلزمه الجمعة. وشأن الجمعة عظيم. ورد في حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم عند أحمد ومسلم وغيرهما: لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. وفي حديث آخر: من ترك جمعتين من غير عذر طبع الله على قلبه، أو كما ورد. ويوم الجمعة يعتبر من أفضل أيام المسلمين، وردت فيه حديث كثيرة جدا: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. ورد فيه خلق آدم، وفيه الساعة، وفيه يخرج من الجنة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيء إلا استجاب له وهو يصلي، على اختلاف في الروايات. فهو يوم عظيم، وهو سيد أيام الأسبوع، فأكثر علي من الصلاة فيه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. فهو يوم فاضل من أفضل الأيام ومن أجلها، ومن علامات الخير، ورد أن من قبض يوم الجمعة وتوفي فهي علامات خير له. وأضل الله عنه اليهود والنصارى كما في الحديث الآخر، فاليهود لهم يوم السبت والنصارى لهم يوم الأحد، وهدينا إلى يوم الجمعة. فهو يوم عظيم جليل، فلذلك ينبغي للمسلم ألا يتساهل في هذا اليوم. ومن أعظم شيء المبادرة إلى صلاة الجمعة والتبكير إليها، كما وردت الأحاديث بالترغيب في التبكير إليها، والاغتسال والتطيب والتهيؤ وعدم الإيذاء، كما جاء في الحديث من النهي أن يؤذي بين أحد، إلى ما سوف إن شاء الله يذكره المؤلف في شأن هذا المسألة. الحاصل أن الجمعة، صلاة الجمعة، واجبة على كل مسلم كما في الآية، لكن أخرج منه من أخرج من النساء ومن المرضى ومن الأرقاء ومن الصغار ومن المسافرين، وأيضا من سوف يذكرهم من لا تنطبق عليهم الشروط. وبالنسبة للعبد فيه خلاف، ولعل الصحيح وجوب الجمعة عليه، لأن هناك ليس هناك دليل. أولا الحديث الذي ذكروه فهذا فيه ضعف وفيه كلام، والمرأة بالإجماع لا تلزمها الجمعة. أما العبد فقالوا ما دليل على أن الجمعة لا تلزمه، والأصل أنه مكلف ومخاطب مثل غيره من المؤمنين، وكان الفقهاء يقولون حقوق سيده ومراعاة لحقوق سيده، فالله سبحانه وتعالى السيد الله، وحقوقه أولى وأعظم وأجل من حقوق العباد، وهذه صلاة لا ينبغي التساهل فيها. فالصحيح إن شاء الله ما ذهب إليه بعض أهل العلم من أن صلاة الجمعة لازمة حتى في شأن في حق الرقيق، ولو لم يأذن له سيده. فالمؤلف أنها يعني واجبة على كل ذكر حر، وذكر من ذلك نعم بعد قال كل ذكر حر مكلف مسلم، مكلف مسلم، المكلف يتناول العاقل والبالغ، وهذا قلنا في حديث علي ما يدل عليه. والمسلم أيضا يعني يضاده الكافر، فالكافر لا تصح منه لكنها واجبة عليه، ولذلك الله سبحانه وتعالى يذكر في شأن الكفار ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. فهم مخاطبون بالصلاة، مخاطبون بالصيام، مخاطبون بالزكاة، بجميع الأحكام، لكن لا تصح منهم ولا تقبل ولا يثابون عليها إلا أن يقروا بالتوحيد، بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه نعم، ليس بينهم مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق. إذن أيضا من شروط الجمعة الاستيطان، والمقصود بالاستيطان الإقامة بموضع يكون وطنا لهؤلاء الناس، وليس ضرورة. المؤلف يقول ببناء، معناته إذا لم يكن ببناء، والبناء يكون من الحجر والمدر ومثل الإسمنت الآن في الوقت الحاضر، أما ما عدا ذلك إذا كان من الأخشاب، من الخيام، بيوت الشعر، من الجريد، من الأكواخ التي تنقل وترفع، فهذا عند المؤلف مستوطن لكن ليس ببناء. والذي ليس ببناء عرضة للنقل والتنقل كما هو شأن الأعراب والبادية، ففترة من الزمن يبقون في موضع، وإذا رأوا أن ينتقلوا إلى أرض مخصبة مربعة انتقلوا وتركوا هذا الموضع، فلم يعد مكانا لهم، فقالوا هذا دليل على أنهم ليسوا بمستوطنين. والأعراب كانوا من حول المدينة، ومع ذلك ما أثر أنهم كانوا يصلون الجمعة أو أمرهم بها عليه الصلاة والسلام، فهذا دليل على أن الاستيطان شرط لوجوب الجمعة في حق الناس، بل لصحتها أيضا كما يقول أهل العلم، فلو صلوها لا تصح منهم لأن صلاتهم الظهر، فلا يعدلوا عن صلاتهم التي شرعت إلى صلاة لم تشرع في حقهم. مستوطن ببناء يشمله اسم واحد ولو تفرغ، يعني يكون اسمه واحد يدخل في مسمى واحد هذه البلدة، مثل ما نقول المدينة، فالمدينة يعني تصدق على جميع ما اتصل بها ولو تفرقت، فما حول المدينة من الضواحي هي داخلة في مسمى المدينة. لكن إذا انفرد موضع باسم واشتهر به فهذا له حكمه ولا يدخل في المسمى. فإذا تفرق صار فيه بساتين أو أرض بيضاء بين مجموعة من الأحياء فهذا لا يغير من الأمر شيء، ويعتبرون مستوطنين ببناء واسمه واحد ولو تفرق البناء وتناثر، فهذا لا يؤثر. إيه نعم، ببناء اسمه واحد مراد به كالمنطقة مثلا، منطقة تسمى كذا. إيه نعم، يعني فيها مدينة، مثل ما نقول المدينة ومسمى مكة، ومثل القرى خيبر مثلا، خيبر مدينة على بعضها، لكن مثلا من دونها مدن مثلا ما يسمى بالعشاش أو كذا، هذه انفردت وليست تابعة لخيبر، وقد يكون بينها وبينها مسافة يعني 10 كيلو شيء من هذا، لكن هذه مثلا بلدة العشاش قبل خيبر ليست، يعني ليست تابعة لخيبر. فننظر فيها هل هم مستوطنون وما يذكره المؤلف من عدد وما إلى ذلك. والاستيطان ضابطه، ضابطه منهم من يرى مثل ما يقول المؤلف البناء يكون بناء ثابت ينمي ويدل على الاستقرار والاستمرار، وضابطه عند بعضهم ليس البناء بل الاستمرارية بصرف النظر عن نوعية البناء، بل حتى عنده الخيام وبيوت الشعر والأكواخ، لكن وهذا عند شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، لكن في بعض المواضع يشترط مع هذا أن يكون عندهم زراعة، لأن الزراعة هي من شأن أهل الإقامة، فإذا كانوا يزرعون فيرى أنهم شأنهم شأن المستوطنين بصرف النظر عن نوعية بيوتهم. أما إذا كانت مجرد بيوت شعر وخيام فهؤلاء في الغالب لا يستقرون، وخاصة إذا لم يكن بين أيديهم زراعة، نعرف تماما أنهم يتتبعون الخصب والأمطار وينتقلون من موضع إلى موضع، فليسوا بمستوطنين. هل في هذا دليل؟ نعم، هل في هذا دليل شرط الاستيطان؟ الدليل هو ما كان يعني حال الأعراب حول المدينة، ثم أيضا حالة الأعراب، يعني الأعراب هم في الغالب الذين لا يستقرون في موضع معين ولا يلازمونه. قال ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ. ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ، فالفرسخ مر بنا أنه عبارة عن 3 أميال، والميل قلنا فيه تحديدات، منهم من يرى أنه 4000 ذراع، ومنهم من يقول 6000 ذراع، ومنهم من يقول أكثر من ذلك، وقلنا إن أنه يقارب 2 كيلوين في المقاييس المعاصرة أو يقل عنها شيئا، وليس الميل الفرنسي المعروف، فالميل الفرنسي أقل، أما الميل الإسلامي فهو أكثر أمتار، يعني قد يصل إلى 1800 أو 1900 متر على الاختلاف في مقدار الفرسخ من الأذرعة أو الميل، مقدار الميل من الأذرعة، من حدده 4000 ومن حدده 6 إلى آخره. فمن كان بينه وبين الجمعة بفرسخ بهذا يعني 3 أميال، قلنا يعني تقريبا 6 كيلوات، فإذا كان بينه وبين موضع الجمعة 6 كيلو أو أقل منها يجب عليه أن يحضر، إذا كان ذكرا مسلما حرا على ما ذهب إليه المؤلف، بالغا عاقلا ذكرا. فإذا كان بينه وبين الموضع موضع مسجد الجمعة في البلد أقل من 6 كيلو فيجب عليه أن يحضر، أما إذا كان أبعد من ذلك فلا تلزمه. ويستدل لهذا بما ذكره البخاري تعليقا عن أنس رضي الله عنه أنه كان في قصره على نحو فرسخين، فكان أحيانا يجمع وأحيانا لا يجمع، أن يحضر الجمعة كان أحيانا يحضر الجمعة وكان أحيانا لا يحضرها، فلو كانت تلزم على أبعد من فرسخ ما تخلف عنها أنس رضي الله عنه. وأيضا عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح تقول كانوا يأتون المدينة الجمعة من منازلهم من عوالي المدينة، من العوالي، والعوالي لا شك أنها تبعد عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من يعني 6 كيلو، 6 أو أكثر من ذلك، أو بهذا بهذا بهذا المقدار. ثم أيضا يستدلون بالآية، الله سبحانه وتعالى قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، والمقصود بالنداء الأذان. فالفقهاء قالوا نستقرئ متى يسمع النداء يعني بالنسبة للمسافة، فقالوا إذا كان الصوت المؤذن صيتا والهواء ساكن وليس هناك أمور تشوش وتزعج، فبالاستقراء أن من كان على بعد فرسخ أي 6 كيلوات أو قريب منها أنه وسمعه معتدل، ففي الغالب أنه يسمع، أنه يسمع. فقالوا هذا يدل على أن من سمع النداء يجب عليه أن يحضر الجمعة ويجيب، هذا طبعا بدون مكبرة الصوت. الآن تستخدم مكبرة الصوت ويبلغ مداها يعني أكثر من هذا وأبعد. لكن هنا أمر آخر، يعني مثلا قرية من القرى فيها جامع واحد تقام فيه الجمعة، ونجد هناك بيوت متناثرة، وقد يكون بعض البيوت يبعد عن المسجد أكثر من فرسخ أي أكثر من 6 كيلو، على كلام المؤلف لا تلزمه الجمعة، ولكن هو يسمع النداء بمكبر الصوت، يعني مكبر الصوت يبلغ أكثر مما يبلغ من دونه. فنقول الذي يظهر لي أنه في هذه الحالة إذا كان بين يديه سيارة يستطيع أن يصل بها إلى المسجد فالحكم يلزمه، يجب عليه إذا كان ما هناك عائق يمنعه، لأنه الله سبحانه وتعالى سخر له هذه الوسيلة وسمع النداء بمقتضى يعني هذه الآلة المستحدثة، لكن الله سبحانه وتعالى سخر له أيضا وسيلة تيسر له الوصول إلى المسجد، فيجب عليه أن يجيب النداء في هذه الحالة. اي نعم. هذا الشيخ أثر أنس. نعم. فرسخين أو فرسخ اليوم أثر أنس. أثر أنس أنه كان على بعد كان على قصره كان في الزاوية على فرسخين، على نحو فرسخين أو فرسخين. وهل هذا الحكم أيضا يطبق في صلاة الجماعة في سماع النداء؟ لا، صلاة الجماعة أي نعم صلاة الجماعة كذلك، لكن ما حدد بفرسخ بالنسبة لصلاة الجماعة. ثم الفرسخ ينبغي أن يعلم أنه لمن كان خارج البلد، أما إذا كان في البلد فلا يشترط الفرسخ، يعني مدينة تمتد بين شرقها وغربها إلى أكثر من فرسخين أو 3 فراسخ، يعني افترضنا أن المسجد في وسط البلد وأقصى الشرق يبعد عن المسجد فرسخ ونصف، والغربية البلد كذلك أو شمالية وجنوبية، في هذه الحالة لا يشترط هذا لأن هذا بناء متصل، لكن المقصود بالفرسخ من كان منفصلا عن المدينة عن البلد، يعني يسكن بضاحية أو بويتات تبعد عن المسجد بحدود فرسخ، فهذا الذي يعني يطبق عليه هذا الشرط. أما من كان داخل البلد فلو كان فرسخين أو 3 يجب عليه أن يجيب النداء. فضل الشيخ، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالمحصب وكانت قريبة جدا من الحرم المكي، صلى ما صلى الجمعة؟ لا، في صلاة الجماعة اي انه صلى بهم ثم نزل في المحصب وكان قريبا من الحرم، من الحرم بنحو 2 أو 3. اي نعم. هل في هذا معارضة؟ يعني قصدك انه لم يصلي في المسجد الحرام؟ إيه نعم. كون عليه السلام لم يصلي في المسجد الحرام هو اولا مسافر، يعتبر مسافر. الامر الثاني هو في جماعة، هم لعلهم اكثر ممن في المسجد الحرام. الامر الاخر يعني مر بنا في الحج انه من الرفق بالأمة، لو صلى عليه السلام في المسجد الحرام وجلس يطوف ويصلي يطوف بالكعبة ويصلي لكان هذا مثقلا على المسلمين فيما بعد، خاصة في مثل هذا العصر وهم عشرات الألوف بل مئات الألوف. فكان من الرفق بالأمة أن عليه الصلاة والسلام ترك هذا الأمر الفاضل إلى أمر مفضول، والخروج إلى تقريبا 6 كيلوات كما ورد، يعني فالأبطح أو المحصب يبعد عن المسجد الحرام تقريبا 6 كيلوات، فأقام هناك عليه الصلاة والسلام، فهو مع جماعة ويصلي في موضعه حكم حكم المسافر، فلا تلزمها الجماعة في هذه الحالة فضلا عن الجمعة. قال: ولا تجب على مسافر سفر قصر ولا عبد وامرأة ومن حضرها منهم أجزأته ولم تنعقد به. ولا تجب على مسافر سفر قصر، سفر القصر الذي هو كما ذكره المؤلف يعني بالتحديد الزمن 2 قاصدين، وأيضا يكون سفر مباح إلى آخر ما ذكره، لا تجب على من سافر سفر قصر ولا على امرأة فلا تجب عليها ولا على عبد، ولكن هؤلاء إن حضروها أجزأتهم، إذا حضروها أجزأتهم، لا نقول يجب أن تصلوا الظهر، بل المسافر إذا قال أريد أن أصلي الجمعة فله ذلك وتجزيه عن صلاة الظهر، وكذلك المرأة حضرت إلى المسجد وصلت الجمعة نقول تجزي عن صلاة الظهر، لكن لا تنعقد بهم، يعني وهذا يتعلق بالشرط الذي سوف يذكره المؤلف فيما بعد، أن صلاة الجمعة من شروطها عند المؤلف والمشهور من مذهب الحنابلة أن يكون عددهم 40، لا يقلون عن 40، فعلى كلام المؤلف لو كانوا مثلا 39 والمكمل 40 مسافر ما تنعقد، أو 39 والأربعين امرأة ما تنعقد بهم، أو 40 والمكمل 39 والمكمل 40 عبد لا تنعقد الجمعة، وبالتالي لا تصح منهم الجمعة على وفق الشروط التي ذهب إليها المؤلف رحمه الله. نعم، ولا ومن سافر سفر قصر. نعم. ولا تجب على مسافر سفر قصر ولا عبد وامرأة ومن حضرها منهم أجزأته ولم تنعقد به. نعم، أجزأته ولم تنعقد به. ولم يصح أن يؤم فيها. ولا يصح أن يكون إمام فيها. فالعبد على ما قرر المؤلف يرى أنها أصلا غير واجبة عليه، فكيف يكون إمام؟ والمسافر كذلك كونه يذهب ويمر بقرية ويصلي بهم إماما لا يصح على ما ذكره المؤلف، لكن الصحيح خلاف هذا، لأن ما هناك دليل يمنع. بالنسبة للعبد قلنا إن الصحيح وجوب الجمعة في حقه، فإذا كانت واجبة في حقه فأيضا يكون إماما فيها إذا كانت الشروط تنطبق عليه، شروط الإمامة أن يكون أعرفهم بكتاب الله وأحفظهم للقرآن وأفقهم إلى آخره، وكذلك المسافر الصحيح أنها تنعقد به ولا مانع، فإنسان مسافر ومر بقرية من القرى يوم الجمعة وأراد أن يصلي بهم الجمعة، خاصة إذا كان يعني أفضل من الإمام الذي عندهم أعلم منه وأرادوا أن يستفيدوا منه فلا حرج، ويكون إماما في هذه الحالة، فالصحيح تنعقد به. أما المرأة فلا يمكن بحال، بالإجماع المرأة لا يمكن أن تكون إماما، إنما إمامة النساء مر بنا الاختلاف فيها، من يرى أنه يشرع للمرأة أن تؤم بنات جنسها، ومنهم من يرى أن ذلك لا يسوغ في حق النساء وأنهن يصلين فرادى. نعم، المذهب. قالوا: من سقطت عنه لعذر وجبت عليه وانعقدت به. من سقطت عنه لعذر وجبت عليه وانعقدت به. من سقطت عنه لعذر، هذا خلاف المسافر والصبي والمرأة والعبد، هؤلاء أصلا لم تجب عليهم حتى تسقط عنهم، لكن من سقطت عنهم هذا دليل على أنها وجبت لكن سقطت، مثل المريض، المريض واجب عليه الجمعة لكن سقطت عنه رفقا بحاله وترخيصا له، فإذا المريض تكلف المشقة وحضر الجمعة انعقدت به وصح أن يكون إمام إذا وجد من نفسه قوة، إذا كانت شروط الإمامة تنطبق عليه، فهذا من سقطت عنه إذا حضرها وجبت، لأن العذر الذي يعني روعي في حقه الكلفة، كلفة الحضور وقد حضر، وكذلك مثلا من كان على أبعد من فرسخ، يعني يبعد عن موضع الجمعة فرسخين، فقال أنا أريد ولو تعبت أحضر الجمعة. فنقول إذا حضرت ما تقول أنا والله منزلي، خلاص أنت حضرت الثلاث، ما دام حضرت فالمشقة التي رخص لك من أجلها بعدم الحضور زالت بحضورك، فيجب عليك أن تصليها جمعة. ومع ذلك لو أمامت الناس إمامتك صحيحة وتنعقد، بخلاف من استثناهم المؤلف. قال: من صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح، وتصح ممن لا تجب. من صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح، يعني الذين عليهم صلاة الجمعة لكنها يعني سقطت عنهم لعذر، هذا الذي يبعد عن المدينة مثلا فرسخين أو ثلاثة عن مسجد الجمعة، أو مريض، هذا لا يجوز له أن يصلي قبل صلاة الإمام، بل إذا صلى الإمام واطمأن أنه صلى يصلي الجمعة، فلا تصح صلاته قبل الإمام. نعم، أعيد العبارة. قال: من صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح، وتصح ممن لا تجب عليه. وتصح ممن لا تجب عليه، يعني الذي عليه حضور الجمعة، الذي عليه حضور الجمعة وهو من يعني هذا يتناول من كان على بعد فرسخ فأقل، ولكن أو مريض لكنه لم يحضر، هذا لا ينبغي أن يصلي قبل صلاة الإمام، لا ينبغي أن يصلي قبل صلاة الإمام. ومن وجبت عليه وتصح ممن لا تجب عليه، ممن لا تجب عليه، الذي لا تجب عليه أصلا وهو كما قلنا سقطت عنه يعني أو يعني لم تجب عليه أصلا، المسافر والمرأة والعبد على ما ذهب إليه، هؤلاء لا حرج ولو صلوا قبل الإمام، لأن صلاة الجمعة أصلا كما ذكرنا ليست واجبة عليهم، بخلاف الآخرين الذي يبعد عن موضع الجمعة فرسخا أكثر من فرسخ أو مريض، أما هؤلاء فيجب عليهم ألا يصلوا قبل صلاة الإمام. إيه نعم. فضل الشيخ معنا قوله: ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة، أن من يلزمه الحضور وليس عنده عذر. إيه نعم، ممن عليه الحضور حضور الجمعة. إيه نعم. وأما من سقطت عنه أو لا تجب عليه أصلا، هذا من سقطت عنه لا يعني لا تجب عليه أصلا. أي نعم، يعني تصح قبل الإمام. أي نعم، تصح قبل صلاة الإمام تصح، لكن الأفضل كما يذكر المؤلف الأفضل أيضا ألا يصلي إلا بعد صلاة الإمام، لكن لو صلى هذا أجزأته صلاته. هذه مسألة أخرى ولا يصلي الظهر في هذه الحالة، ما يصلي ولو بعد الإمام، إذا كان الإمام أخذ بما هو مشهور في المذهب أن صلاة الجمعة تجزئ قبل الزوال، فهؤلاء يعني كان ينبغي أن يستثنى، يعني المؤلف لعل يرى أن هذا أمر يعني مسلم ولا يحتاج إلى تنبيه، فلا يجوز لمن يصلي الظهر أن يصليها قبل وقتها بحال. إيه نعم. قال: ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح، وتصح ممن لا تجب عليه، والأفضل حتى يصلي الإمام. ولا يجوز لمن تلزمه السفر، ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال. هذا حكم يتعلق بيوم الجمعة أو بالأخص بصلاة الجمعة، فلا يصح ولا يجوز لمن تجب عليه الجمعة أن يسافر بعد الزوال، بعد الزوال، ولأنه يعني يستدل لهذا بالآية، الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والنداء على مذهب الجمهور هو عند الزوال، فكأن المؤلف يعني عدل عن لفظ الآية، يعني لو قال إذا نودي لها كما في الآية لا شك أن هذا أدق، لكن هو عبر بالزوال لأن الزوال يكون عنده النداء، يكون عنده النداء، فإذا زالت الشمس فأنت في حكم، إما تكون سمعت النداء أو في حكم من سمع النداء، فيجب عليك أن تلبي، وتحضر وتذر البيع وتذر السفر، لأن السفر إنما هو تحقيق منفعة من المنافع وتحصيل منفعة مثل ما يكون بين المتبايعين. فلذلك يجب عليه ألا يسافر، يحرم عليه السفر، إلا يقول إذا كان يريد أن يصليها في الطريق، هو يعني خرج من هذه البلدة ومطمئن أن بعد 10 دقائق أو ربع ساعة سوف يدرك الجمعة في البلدة المجاورة أو المكان المجاور، فلا حرج، لا يأثم في هذه الحالة ولا ينهى ولا يكره له ذلك. نعم شيخ، بالنسبة لإطمئنانه أنه سيدرك الجمعة، إطمئنانه أنه سيدرك الجمعة، هل يكون بأنه سيدرك الجمعة من أول الخطبة باعتبار أنها أول ما يجب؟ لا، ما يعني لو إذا أدرك شيء من الخطبة مع الصلاة، يعني ما نقول لا بد أن يدرك الخطبة كلها، فإذا كان يطمئن إلى أنه يدرك من الخطبة يعني شيئا ويدرك الصلاة مع الإمام، مع أنه حتى لو لم يدرك الخطبة، لأنه جاء الحديث من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة، فحتى لو لم يدركها. قال رحمه الله: فصل. نقف هنا إذن.